ولا مش في فرقة يعني الموضوع ما كانش ماشي مع التوقعات او مش حتى التوقعات، احنا كلنا عارفين احنا حلينا ايه والناس اللي تابعت الحل بتاعها في النموذج الايجابي اللي كان موجود في القسم. فطبعا اي حد عنده شك في النتيجه بتاعته لازم يتصدق. واعتقد يعني ان استاذنا عبد الفتاح قال زمايلكم امبارح، يعني حسب ما سمعت الحين ما سمعتش منه شخصيا، لكن سمعت ان اللي هيقدم التصدم غالبا هيعاد تصحيح الورقه بالبشر البني ادمين يعني مش بالمكنه يعني. فطبعا يعني اللي عنده اي شك، لان الفرقه بالذات ما كانش فيها مجال لاختلاف التقديرات، يعني مش ورقه مثلا جت واحد بيصحح وايده وحفرته كده في الدرجات او العكس، هو يا صح يا غلط. فانت اللي عنده اي مشكله، انا بتكلم على الفرقه ما اعرفش طبعا بقيه المواد طلعها ايه، ف وما تسمعش الكلام ده اللي بيقول لك التصدمات دي ما بيبصوش فيها وعمرنا ما استفدنا بندفع فلوس وخلاص وبتاع. لا ان شاء الله في الحرارة تأكد إن لو في حاجة غلط في الدرجات هترجع لك بإذن الله، وإذا ما رجعتش في الدنيا ترجع في الآخرة برضه إن شاء الله يعني، كده كده إحنا كسبان يعني. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في آخر جزء في الـ CNS في المطلوب. عايزين تقولوا حاجة ولا إيه؟ لا يا كعب. مش عايزين تقولوا لي حاجة، عايزين تقولوا لبعض حاجة؟ طيب يلا يا جماعه، عشان المحاضره الثلاثه الساعه الواحده دي بقينا نحس انها قصيره قوي. النهارده هنبدا في اخر مجموعه من الادويه. صوت يا جماعه صوت. اسمها سايكوتروبيك دراجز. مبدئيا بس نعرف كده معنى كلمه الادويه السايكوتروبيك. اي دواء يلا يا جماعه صوت. اي دواء بيأثر على المود بتاع الانسان، الحاله المزاجيه، او بيأثر على البيهيفير السلوك بتاع الانسان، او بيأثر على الايموشنز الناحيه العاطفيه يعني، او بيأثر على السايكولوجيكال ريسبونس بتاع البيشنت، يتقال عليه سايكوتروبيك. تبقى سهله بقى كلمه سايكوتروبيك دراجز ذات افكت المود طبعا، والبيهيفير والسلوك والايموشنز كل الحاجات. بنرجع ان شاء الله نقسم كده مجموعه الادويه السايكوتروبيك. صوتي يا جماعه، هو في نوعين، قول لي بس عايزين تقول حاجه قبل ما نبدا. مفيش حاجه؟ طيب، بنقسم مجموعه السايكوتروبيك دراجز دي الى اربع مجموعات ادويه. المجموعه الاولى اسمها مجموعه الترانكيلايزرز. الترانكيلايزرز اسم قديم في الطب الحقيقه، ساعات بيسموهم السايكوليبتيك دراجز. ولما نتكلم عن الترانكيلايزر بالعربي ملهاش معنى الحقيقه، يعني اقدر اقول لك عليها مطمئنات، مهدئات، حاجه شبه كده. لكن هنرجع بعد كده وكلكم فاكرين اللي حضروا في اول محاضراتنا في السي ان اس ان الترانكيلايزرز دول بيتقسموا الى مجموعتين. مجموعه بيسموها ماينور ترانكيلايزرز، اسم قديم قوي. لكن مقصود بيها حاليا انزيوليتك دراجز، او يسموهم الانتي انكسايتي دراجز. معناها ايه بقى؟ بقول لك الدواء الفلاني از ماينور ترانكلايزر، او طبعا الاسم الاحدث يسموه انتي انكسايتي او انزوليتيك، بيعالج ايه ده ان شاء الله؟ انتي انكسايتي، الله اكبر، بيعالج انكسايتي مش كده؟ يقولوا عليه بقى بدل ما اقول ان هو بيعالج انكسايتي يقولوا عليه بيعالج نيوروزس، بيعالج اللي احنا بنسميه بالعربي الامراض العصبيه وليست امراض عقليه. يعني واحد عنده قلق او توتر يتعالج بالانتي انكسايتي، واحد عنده فوبيا يتعالج بالانتي انكسايتي. يبقى دول مجموعه اسمها الانزيوليتيك دراجز. اللي فينا بقى حضر الجزء ده من اول المحاضرات افتكر ان كان في مجموعه مهمه قوي في الانتي انكسايتي كان اسمها البنزو دايازيبام. واسامي كتير بقى يمكن اهم دي كده بس مثلا واحد اللي هو الدايازيبام، دي كانت مجموعه مهمه قوي. كان في دواء مختلف شويه في الكيمياء او مجموعه ادويه مختلفه شويه في الكيمياء عن البنزودايازيبين، لكن كانت بتشتغل تقريبا بنفس الميكانيزم اللي هو يسموهم البنزودايازيبين ريسبتور اجونست، لو انت فاكر بقى الزولبينيم والزاليبلون والزوبيكلون. وكان في دواء مهم قوي في الطب حاليا اسمه البيوسبايرون، ده يعتبر في الطب حاليا من احسن الادويه اللي بتتاخد في علاج الانكسايتي. وكان عندنا البروبرانول، ويقولكم يمكن فاكرين ان البروبرانول ده ما كانش بيعالج مرض التوتر، وكان بيعالج ما يسمى بالسيتويشن انكزايتي، لو انا عندي قلق او توتر مؤقت بسبب امتحان او مقابله او وات ايفر. فدي مجموعه انتهينا منها. منها المجموعة الثانية تحت عنوان التراكيلايزر بتاعت النهاردة بقى إن شاء الله، اسمها القديم ميجور تراكيلايزر، اللي ما عادش بيتكتب في كتب الفارما دلوقتي، ما يسموهم الأنتي سايكوتيك دراجز، أنتي سايكوتيك، أو يسموهم ذا نيورو ليبتيك دراجز. واضح من الاسم بقى إن المجموعة دي من الأدوية بتعالج سايكوزس، اللي إحنا بنسميه بالعربي الفصام، اللي هو أشهر أنواعه الشيزوفرينيا أو السكيزوفرينيا، ده مرض عقلي. يبقى أنا بتكلم هنا على mental disorder وليس neurotic disorder، ده المقصود بكلمة الميجور تراكيلايزر. هنرجع إن شاء الله بعد شوية كده هنقسم الميجور إلى مجموعتين، مجموعة اسمها typical antipsychotics، يمكن سمعنا الاسم ده واحنا بنتكلم عن باركنسونيزم، ومجموعة أحدث وأحسن بكتير اسمها الاتيبيكال antipsychotics. يبقى دي المجموعة نمرة واحد تحت عنوان السايكوتروبيك دراجز. المجموعة نمرة اتنين اللي لها علاقة بقى بالمود، ملهاش علاقة بالايموشنز والبيهيفير والحاجات دي والافكار، هي لها علاقة بالحالة المزاجية، اللي هي المجموعة اللي بنسميها الانتي ديبريسنتس، انتي ديبريسنتس او يسموها ساعات سايكو اناليبتكس، وبنحط معاها دواء اسمه الليثيوم كربونيت. الليثيوم ده ما هواش دواء بيعالج الاكتئاب، الليثيوم ده بيعالج حاجتين، يا اما بيعالج الجنون فيسموه انتي مانيك، يا اما يعمل حاجه اسمها مود ستابيلايزيشن. كان سمعنا الكلمه دي قبل كده، كان في عيان عنده حاجه اسمها مانيك ديبريسيف ديس اوردر، اللي هو يسموه ساعات باي بولر ديبريشن، العيان اللي بيبقى مكتئب، ولما تيجي تعالجه بدل ما يرجع للنورمال مود يحدث منك ناحيه الجنون، فلازم تثبت له المزاج بتاعه فتدي له حاجه اسمها مود ستابيلايزر. كان موجود عندنا في الجزء بتاع الابيليبسي لو انتم فاكرين كاربامازيبين والفالبرويك اسيد اللي هو الصوديوم فالبرويك. يبقى عندنا دواء بقى تاني اسمه الليثيوم كربونيت، معرفش انت فاكر عنه حاجه في الترم الاول، سمعت في يوم من ذات الايام كده الترم الاول ان لو انا باخد دايوريتكس بتقلل الصوديوم زي الكروزامايد يحصل ليثيوم توكسيسيتي. في كده علاقه عكسيه ما بين الصوديوم والليثيوم هنسمعها ان شاء الله قريب، يبقى ده بالنسبه لنا كده ما يسمى بالمود ستابلايزر. الانتي ديبريسنتس مش هت يعني مش هنبقى بنفسنا فيهم النهارده، جايين ان شاء الله المحاضره اللي جايه، بس هنعرف ان احنا عندنا على الاقل اربع مجموعات من علاج او ادويه علاج الاكتئاب. هنسمع عن مجموعه اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسنتس، اسمها كده عشان الكيمياء بتاعتها، الكيمياء معموله من ثلاث حلقات بيسموهم تراي سايكليك. عندنا مجموعة قديمة شوية اسمها الماو انهيبيتورز، وعندنا مجموعة يقال ان هي احسن مجموعة حاليا في علاج الاكتئاب اسمها اس اس ار اي، اختصار سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز، جايين ان شاء الله المحاضرة اللي جاية. وعندنا مجموعة بقى كده جديدة يسموها الاتيبيكال انتي ديبريسنتس، يبقى ده ان شاء الله جزء بتاع الاكتئاب. المجموعة الثالثة تحت عنوان السايكوتروبيك دراجز، ما هياش ادوية طبية، يسموها drugs of abuse، يعني ادويه بتتاخد الناس بتتعود عليها بتدمنها، اللي هي ليها اسم قديم شويه يسموهم الهالوسينوجينيك دراجز، هالوسينوجينيك ادويه الهلوسه، او يسموهم سايكوتوميميتكس. طبعا هم كتير الحقيقه، لكن يمكن النموذج اللي موجود عندنا في الكتاب مركب مش هدخل في الدواء الحقيقه، هو مركب اسمه ال اس دي، اختصار لايسيرجيك اسيد داي سايك امايد، برضه انا بقوله كده ان شاء الله على الماشي واحنا بنخلص من سي ال اس ده، ملوش كلينيكال يوز، وبيتاخد عشان يعمل هالوسينيشن. اخر مجموعه اسمها السايكو موتور ستيمولانتس، واضح حتى من اسمها بقى سايكو موتور، الادويه دي بتنشط او بتعلي المود بتاع الانسان، بتعمل شويه انفوريا كده وبتزود الموتور اكتيفيتي، بتخلي الواحد يصحصح كده ونشيط ومركز. طبعا هو موجود عندنا في الكتاب مثال الامفيتامين اللي احنا درسناه في الترم الاول، لكن هنسمع ان شاء الله كده عن مجموعه اهم اسمها الميثايل زامثينز. الميثايل زامثينز بتوع القهوه والشاي والكلام ده، الكوكايين بيتحط معاهم، الاتروبين ساعات بيتحط معاهم، كل دي ادويه بتسمى سايكو موتور ستيمولانتس. هنبدا ان شاء الله بقى النهارده في مجموعه الميجور ترانكلايزرز، وخلاص الاسم ده زي ما قلت لك يعني مش هتقراه بقى يمكن بره الكتاب بتاعنا الفارما بتاعنا، يمكن ما تلاقيش الكلمه دي موجوده، هم اسمهم انتي سايكوتيك او اسمهم نيورو ليبتيك دراجز. بما ان هم بيعالجوا السايكوزس، واتفقنا ان اشهر مثلا السايكوزس هو الشيزوفرينيا او السكيزوفرينيا، هقول لك بس باختصار كده هي المشكله في اللي عندهم شيزوفرينيا دول بيبقى عندهم مجموعه من الاعراض. طبعا الكلام ده مش عليك يعني، اقعد بس عشان تبقى فاهم اللي احنا بنتكلم فيه. يعني الاعراض دي بتتقسم الى بوزيتيف ساينز ونيجاتيف ساينز، مفهومه؟ يبقى اعراض الشيزوفرينيا كده ان جنرال بتتقسم الى بوزيتيف ساينز. بوزيتيف مش مقصود بيها حاجه حلوه، مش مقصود بيها اعراض ايجابيه، هي فيها نشاط شويه عالي في مناطق معينه من البرين. هم ثلاث اعراض مشهورين قوي، حاجه اسمها هلوسينيشن، خلاص فهمناها مش كده؟ يعني ايه هلوسينيشن؟ مش هلوسه، هلوسه ده في قسم اللغات والترجمه في كليه الاداب فرع مش عارف ايه. في الطب بقى هلوسينيشن معناها perception of a non-existing stimulus، يعني اشوف او اسمع او اشم او اي حاجه بقى لشيء مش موجود. في عرض مهم جدا قلناه المره اللي فاتت اسمه الديليوجن، وقلت لكم حتى بالعربي يسموه الضلالات، اللي هي الفكره الخاطئه اللي بتسيطر على تفكير البني ادم، ان هو مضطهد، ان هو احسن من غيره، وجنون العظمه والكلام البارانويا والحاجات دي كلها. وساعات بيحصل معاه حاجه اسمها الليوجن، الليوجن دي اللي هي الاوهام يعني. يبقى دي كلهم على بعض كده اسمها البوزيتيف ساينز اوف شيزوفرين. دي بقى اعراض ثانيه اسوء الحقيقه، بيسموها ذا نيجاتيف ساينز. النيجاتيف ساينز اشمل على فكره، موجودين في الكتاب في حته ما كده هتلاقي الحاجات دي مكتوبه يعني، والاستعمالات بتاعت الادويه. في حاجه اسمها الديمنشيا. ديمنشيا معناها بالعربي كده النسيان، ما بقاش عارف الناس، ما بقاش حتى اقرب الناس اللي مش عارفهم، زي الالزهايمر كده. وبيحصل معاه حاجه بيسموها سوشيال ويذدرول. سوشيال ويذدرول او بيسموها في بعض الكتب سوشياليزيشن، يعني العيان ده عنده ناحيه اجتماعيه مش موجوده، منطوي تماما، ملوش اي علاقات اجتماعيه حتى مع اقرب الناس. وبيحصل معاه حاجه اللي هو يسموها الايموشنال بلاندنج او الايموشنال دلنس، في تبلد في المشاعر بتاعت الانسان. يبقى دي كلها على بعض كده الاعراض الشيزوفرينيا او السايكوزس. يعني ليه بقى بيجي للبني ادم الشيزوفرينيا؟ ده خدت بالك ان معظم امراض نسيان الناس ما فيهاش حاجه واضحه قوي. يعني الابيليبسي عمالين نقول في كلام كله يمكن ما يبقاش مظبوط في الاسباب، نفس الكلام المره اللي فاتت في الباركنسونيزم. برضه المشكله بتاعت السيكوزس ما هياش معروف السبب فيها قوي. يقال ان هي فيها جزء كبير قوي وراثي. وفي نظريتين بيفسروا ليه العيان بيجي له سيكوزس. النظريه الاولى سهله جدا وخلاف مش معقده بالنسبه لنا يعني. النظريه الاولى بتقول ان مشكلتي كلها هو زياده في الاكشن اوف دوبامين على الريسبتورز بتاعته اللي احنا بنسميها الدوبامينرجيك ريسبتورز، بالذات مجموعه الدي ان ايه. فاكرين في الدوبامين في حاجه اسمها دي تو فاميلي مش كده؟ اللي هي دي 2 و3 و4. فدي نظريه يسموها حتى الدوبامينرجيك ثيوري، ان كل مشكلتي ان الدوبامين عالي وعمال يشغل لي الريسبتورز دول في مكان بقى في البرين اللي هو مسؤول عن الايموشنز والبيهيفير والافكار، اللي يسموه الليمبيك سيستم او الميزو ليمبيك سيستم. الهايبوثالاموس ممكن يكون داخل في الموضوع، حته اسمها النيو كورتكس. كل ده هو سبب او الطريق تفسر الجزء بتاع السيكوز. في نظريه ثانيه بيسموها سيروتونيرجيك ثيوري، يعني المشكله مش دوبامين بقى، المشكله سيروتونين عالي شويه في المناطق دي عمال يشغل لي ريسبتورز برضه اسمها سيروتونين ريسبتورز، يمكن اشهرها برضه نوع اسمه 5 HT. بما ان دي نظريات كده فبداوا على اساسها يطلعوا ادويه. هيبقى عندنا تقريبا كده، ما مش عليك تقسيمتكم لكن تقريبا مجموعتين كبار، مجموعه هيبقى الهدف الاساسي منها ان انا اقفل الدي ان ايه، ومجموعه ثانيه هيبقى الهدف الاساسي فيها ان انا اقفل السيليكون الليبريد. يبقى بالنسبه لنا كده الفكره البسيطه في علاج السايكوز. لما نيجي بقى نتكلم ان شاء الله، انا طبعا ناس كتير طلبت مني نمشي من الكتاب، هبقى ماشي معاك في الكتاب عشان محدش يتوه. يعني لو خرجنا بره الكتاب اقول لك احنا دلوقتي جايين في بره الكتاب ونرجع ان شاء الله بعد كده للكتاب. الجزء بتاع التقسيمه سهله قوي. لما اجي اقسم الانتي سايكوتيك دراجز بنقسمهم الى تيبيكال واتيبيكال. التيبيكال انتي سايكوتيك الهدف الاساسي منها او طريقه شغلها الاساسي ان انا اقفل الدي 2 ريسبتورز. كويس؟ يبقى لما اقول لك الدواء ده اسمه تيبيكال انتي سايكوتيك يبقى المين اكشن كانتي سايكوتيك ان انا اقفل الدي. هنرجع بعد كده تلاقيهم متقسمين كيميائيا. يعني بص كده تحت عنوان التيبيكال انتي سايكوتيك هتلاقي ثلاث مجموعات مش كده؟ مجموعه اسمها الفينو ثايازينز اسمها كيميائي كده. فيها اسامي ادويه ثلاث اسامي، دواء اسمه كلور في دواء تاني جنبه كده اسمه سايوبريدازين، ودواء تالت اسمه ترايفلوبيرازين. يبقى دول كلهم تيبيكال انتي سايكوتكس كيميكالي اسمهم الفينوثايبينز. المجموعه اللي وراها اسمها مجموعه السايوزانثينز. انا عارف طبعا مش هتفرق معاك قوي، بس لو اخدت بالك من زانثينز مكتوبين في الاخر اي ان اي اس، مش كده؟ مش اي ان اي اس، يعني ما هماش الزانثينز بتوع القهوه والشاي، دي مجموعه كيميائيه مختلفه. السايوزانثينز اساميهم صعبه قوي، ما اعتقدش ان انت مطالب تعرف اساميهم، يعني اساميهم غريبه شويه. في دواء اسمه سايوزيكسين، سايوزيكسين، ودواء اسمه كلوروزيكسين، كلوروزيكسين، ودواء اسمه زو كلوبنسيكزول. لا بلاش الادويه، ما اعرفش ممكن ايه الحقيقه يعني الاسامي العجيبه دي، انا ما اعرفش. هو طبعا اسامي الادويه بتيجي جزء من شغلهم او جزء من الكيمياء بتاعتهم او كده، لكن الاسامي دي اكيد مالهاش اساس، يعني اكيد جايه كده تاليفه كلها. المهم دي مجموعه على بعض من اسمها سايوزانتين، مش عايز تعرفها ما تشغلش بالك. يعني في مجموعه مهمه اسمها بيوتايروفينولز. البيوتايروفينولز فيهم دوائين بقى بيتهيألي اكيد عدوا عليك قبل كده، دواء اسمه دروبيريدول والهالوبيريدول. اللي لسه بقى مش فاكر مين الدروبيريدول ده، فكروا كده النهارده ان شاء الله بعد شويه. الدروبيريدول ده بيتاخد مع الفنتانيل عشان حاجه معينه. اتقالت بقى للمره الثالثه ان شاء الله، موجود موجود الكلام الجاي. مش حاسس فيها؟ طيب انا هشرح وتعرف تحاول تقول الملغي. يعني يا ريت في البركه لو لغاها حتى سيلز يبقى انجاز حلو يعني. المجموعه دي كلها اسمها تيبيكال انتي سايكوتكس. المجموعه الجديده بقى، مجموعه جديده في الادويه اسمها اتيبيكال. الاتيبيكال هنعرف دلوقتي انها مش بالضروره بتشتغل على الدي ان ايه. يعني ممكن تكون بتشتغل على اذر تايب اوف ريسبتور زي السيروتونين او الدي 4 او غيره. وحتى لو اشتغلت على الدي ان ايه بتشتغل عليه في الليمبيك سيستم بس. بتوقع بقى ان الاعراض الجانبيه بتاعتها طبعا اقل من الاسامي بقى. ربنا يعينك ان شاء الله. في عندنا خمس اسامي كده في مجموعه الاتيبيكال انتي سايكوتكس. دواء اسمه البيموزايت. بيموزايت. ودواء اسمه السولبيرايت. الاثنين دول ان شاء الله لما نقولهم بعد شويه زي بعض في كل حاجه. بيموزايت والسولبيرايت. في دواء اسمه كلوزابين. سمعناه امبارح. كلوزابين. لما اجي اعالج العيان اللي عنده باركنسونيزم هيجي له سايكوز، مش كده؟ عشان الدوبامين هيعلى. فعشان اصلح السايكوز كنت بدي اتيبيكال انتي سايكوتيك اللي هو ده كلوزابين. في دواء اسمه ريسبريدون. ريسبريدون. وفي دواء اسمه اولانزابين. برضه ما اعتقدش انها هتفرق معاك قوي. الاولانزابين مكتوب في الكتاب سنت اي، مش كده؟ هو في معظم الكتب مكتوب سنت اي. يعني ما انا عارف، انا اسف والله، انا اسف ان انا زعلتكم، بس هو الاسم غالبا الاصح يعني اولانزابين مش اولانزابين. طيب هو ربنا يرضاك تفتكر اي حرف منه يبقى خير ان شاء الله. ده المجموعة الثانية بقى يسموها مجموعة الاتيبيكال انتي. الجزء اللي عندك في صف 206 اللي فيه الدوبامين ريسبتورز، قلناها امبارح، قلنا انواع الدوبامين ريسبتورز او اماكن الدي 2، وعرفنا لما بندي اجلوس بيحصل ايه ولما بندي انتاجلوس بيحصل. نبدا بقى كده ان شاء الله نتكلم عن المجموعة اللي هي اسمها تيبيكال انتي سايكوتكس. اول مجموعة في الكيمياء اسمها فينوثايازينز، واشهر دواء اسمه الكلوروبروميزين. بعد ما تسمع ان شاء الله النهارده الكلوروبروميزين، هقول لك من دلوقتي عشان ما تتفاجئش، الكلوروبروميزين ده تقريبا كانتي سايكوتيك ما عادش بيستخدم. بس هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل وهنعيش معاه وقت طويل جدا. لكن هو كلينيكالي بقى ما عادش ليه قيمه كبيره لما طلعت الاتيبيكال، ما عادش الدواء ده مهم قوي كانتي سايكوتيك. مش مهم بقى الكيمياء والكلام ده، الكاينتكس مش مكتوبه. انا عارف ان في فارماكوكاينتكس، لكن باختصار شديد جدا هو بيتاخد اورالي وبيتاخد باي انجكشن. لو عايز تعرف بيتاخد اورال ويتاخد مثلا انترا مسكول، بيعدي اكيد بلاد برين بارير. وللاسف لما بيعدي السنتر بارير في احتمال تراكوجينيسيتي. يبقى الدواء ده ممكن يعمل، مش هو بس لوحده على فكره، كل الاسيد سيكوتكس فيهم احتمال ان هم يعملوا تراكوجينيك افكت. يبقى اول كونتر انديكيشن من قبل ما نبدا في الدواء خالص الحوامل. لو واحده عندها سايكوزس او عندها فيزا، ما انا هعرف ان شاء الله دلوقتي، ومحتاجه دواء ما ينفعش ان انا اديها مجموعه سيجنيفيكانت اكسبت. الدواء ده بيحصل ميتابوليزم وايت ليفر، يعني برضه معلومه مش مهمه بالنسبه لك مش مكتوبه، لكن هو بيقال انه بيدي اكتف ميتابولايز، يعني بيتحول في الليفر الى عدد كبير قوي من الميتابولايز بعضها اكتف. الجزء بتاع الفارماكوديناميكس، هو دايما لما بتكلم على داينامكس بتكلم على نقطتين كده، بتكلم على ميكانيزم اوف اكشن وبتكلم على فارماكولوجيكال اكشن. انا بتكلم عليه كانتي سايكوتكس، عايز اعرف هو بيشتغل ازاي كانتي سايكوتكس. المين ميكانيزم اوف اكشن از انتي سايكوتيك هو ده، ان يقفل لي الدي 2 ريسبتورز في الحته اللي سميناها بقى الليمبيك او البيزو ليمبيك سيستم والنيوكورتكس والهايبوثالامس. فلو عايز تكتب بس كلمه ميكانيزم كده انت عرفت بيشتغل كبلوكر اوف ذا دي 2 ريسبتورز في المكان ده. الفارماكولوجيكال اكشنز موجود عندنا في الكتاب اظن سته فارماكولوجيكال اكشنز، شغل على سي ان اس وعلى ريسبتورز واندوكراين وكارديو ماسكولار ومكتوبه صوت لوكال انستيك اكشن وسكيليتال ماسج. هنخرج بره الكتاب بقى شويه كده وهنرجع ان شاء الله تاني ما تندهوش، بس انا بقول لك على طريقه سهله جدا في مذاكره الكلور بروميسن. الدواء ده بيقفل بيشتغل كبلوكر على سته ريسبتورز. لو عرفت ان الريسبتورز دي بتتقفل يبقى انت عرفت الدواء كله. بقى لو عايز بقى هو مكتوبين على فكره الريسبتورز مكتوبين بشكل مختصر كده، بس انا بقول لك عشان توفر وقت وتبقى الموضوع بالنسبه لك مش كله حفظ، يعني الدواء ده بيشتغل كبلوكر على سته ريسبتورز. في ثلاثه ريسبتورز بيقفلهم بشكل قوي جدا، بيشتغل كبوتنت بلوكر على ثلاثه. نمره واحد طبعا الاهم بالنسبه لي النهارده اللي هو الدي، ونمره اثنين السيروتونين اللي هو ال 5 HT غالبا برضه نمره اثنين، ونمره ثلاثه الفا 1. يبقى هو بوتن بلوكر على الثلاثه وبيشتغل كويك بلوكر اضعف شويه بقى على ثلاثه تانيين. نمره واحد الهيستامين تايب 1، نمره اثنين ماسكارينيك، ونمره ثلاثه النيكوتينيك ريسبتورز. طيب انت عرفت بقى قفل السته دول، انت المفروض يعني كطالب بقى متقدم في الفارماكولوجي دخلنا خلاص على اخر السنه اهو، وتقريبا الريسبتورز دي او معظمها عدت عليك، عرفت بقى لما الدواء ده يقفل الثلاثه دول بشكل قوي يحصل ايه، ولما يقفل بالمره دول كمان يحصل ايه. وعايزين مع بعض كده ان شاء الله عشان ناخد ثواب الجماعه، يعني لما اقفل الدي 2 الدي 2 ده فين؟ الدي 2 ريسبتور ده فين بالظبط بقى ان شاء الله؟ في اربع اماكن مش كده؟ الكلام بتاع امبارح موجودين في الليمبيك سيستم صح؟ لما تقفل الدي 2 في الليمبيك سيستم يبقى انت اشتغلت از انتي سايكوتيك خلاص. نمره اثنين سيتيزن، الدي 2 ده موجود في الكيمو ريسبتور تريجر زون. لما اقفل الدي 2 في سيتيزن يبقى انا اشتغلت ايه؟ تمام انتي، يبقى الدواء ده هيعالج البين. بس في حاجتين مش هديهم للعيان مع انه عنده بين، في حاجتين مش هقدر استعمل الدواء ده فيهم. الموشن سيكس مش هيبقى كويس قوي، والحوامل لان الفوميتنج بريجننسي حاجه فيري كومن، ما اقدرش اديهم الكلور بروميسين عشان تيراتوجينيك. يبقى انا عرفت ان هو لما قفل الدي 2 في السي تي زد عمل انتي اكشن اكسبت ان بريجننسي خايف من التيراتوجينيسيتي، وطبعا الموشن سيكنس مش فعال. انا عايز حاجه في الموشن سيكنس تقفل لي ماسكرينك او تقفل لي هيستامين بشكل قوي. طيب نمره ثلاثه اللي انت قلته صح ده البيزل جانجليا، يحصل ايه لما تقفل الدي 2 في البيزل جانجليا؟ برافو عليك، يحصل اياتروجينيك باركنسونيزم مش كده؟ طيب هقول لك ان شاء الله يعني تفصيل اكتر في الكتاب، بس احنا بناخد اللي هي البرنسبلز. يعني يبقى انا لما قفلت الدي 2 في البيزل جانجليا عملت العيان مشكله اسمها باركنسونيزم. اخر مكان الدي 2 هايبوثالامس، فكرني كده لما كان الدي 2 بيشتغل، لما كان بيشتغل الهايبوثالامس كان بيحصل ايه؟ كان هيقل افراز البرولاكتين، وكان هيقل الابيتايت، وكانت الحراره بتعلى صح؟ لما اقفل الدي 2 بقى، لما اقفل الدي 2 يحصل العكس. قول لي بقى هيحصل كام حاجه؟ هيحصل زياده في البرولاكتين هايبر برولاكتينيك، وهيحصل زياده في الابيتايت، يبدا العيان ياكل كتير وزنه يزيد ويحصل في الحراره تقل عن النورمال. اسمها ايه ان شاء الله؟ اسمها هايبوثيرميا. خلاص يبقى انت عرفت لما قفلنا الدي 2 كل الاكشنز دي ان شاء الله موجوده دلوقتي في الكتاب، هنرجع لها تاني بس هو ده بالاستنتاج. يعني تعالى بقى فكر معايا، انا عارف احنا ما خدناش السيمبوليو في المنهج، بس لما اقفل السيمبوليو للسنه التوزيع دي، لما اقفل السيروتونين مش كان في نظريه هنا كده ان السيروتونين بيعمل سايكوزس صح؟ يبقى لما اقفل السيروتونين ريسبتور يبقى انا زودت الاكشن بتاعي از انتي سايكوزس. طيب حاجه ثانيه انت ما سمعتهاش او يمكن في ناس سمعوها في الاوتوميك او غيره، السيروتونين لما يعلى في البرين يعمل انوركسيا، السيروتونين لما يزيد يسد النفس. يبقى سيادتك لما تقفل لي السيروتونين ريسبتور يحصل زيادة الابيتايت، يبقى الدواء ده بيزود الشهية لحد دلوقتي بطريقتين مش كده؟ بيزود الشهية انه قفل الدي 2 وانه قفل كمان معانا السيروتونين ريسبتور، يبقى انت مضاف عن الدواء ده على المدى البعيد يعمل ويك جين بشكل كبير قوي. يبقى اللي بالنسبة لنا كده الانتي سيروتونين اكشن. طب انا يعني سامحتك في اللي فات لكن الالفا 1 بقى استنى اقولها لك. قفلنا الالفا 1 والدواء ده از ا فيري باورفول الفا 1 بلوكر، كانك بتدي العيان ده الفا بلوكر بالظبط. قول لي بقى يحصل ايه؟ الفا 1 لما اتقفلت تعمل ايه في البلاد فيسلز؟ فازو دايلاتيشن. فين يا ترى؟ ارتريز ولا فيز؟ ارتريز ولا فيز اللي هيوسعوا؟ الاثنين. الفا 1 موجوده في الاثنين، فلما يتقفلوا يحصل ارتيريو دايلاتيشن وفينو دايلاتيشن. طب قول لي بقى وراها ايه؟ وسعت الشرايين معناها ايه؟ ضغط قلبي وسعت الفينز، جالي حاجه اسمها بوستشرال او اورثوستاتيك هايبوج، فالدواء ده بيوطي الضغط. ممكن لما اقوم فجاه كده يحصل لي اغماء او ضغط يقل قوي، ولما الضغط يقل ان شاء الله يحصل ايه على القلب؟ ريفلكسنج برضه من غير مذاكره والله خالص. الموضوع الفرمه لو اخدتها كده بالشكل اللي يعني المنظم ده الدنيا ان شاء الله حلوه. يبقى عمل ارتيريو وفيرو دايلاتيشن، عمل هاي هيبوتنشن وبوستر هيبوتنشن وراها ريفلكس. عايز مكان تاني للالفا 1، مش عايز كل الاماكن يعني، مش مهم العين ومش مهم مش عارف الجي اي بي والبلدر والكلام ده. المين 6 اورجنز الفا 1 دي كانت بتعمل ان شاء الله لما تشتغل جاكريشن. يبقى سيادتك لما تقفلها النهارده الدواء زي ده يحصل فيلير او ديلي جاكريشن. مفهومه؟ طيب يبقى ده بالنسبه لي كده شغل الدواء على الالفا 1. اسالك سؤال بره البره يعني دلوقتي بره الكتاب، مش كده هنطلع بره بره الكتاب قوي بقى. لو العيان ده جاله السؤال ده على فكره ممكن نديله جايزه برضه، بس نشوف كده لو جاوبت بسرعه مش هرجع في كلامي. لو اديت الدواء ده للعيان وبدا منه يحصل هاي بوتنشن كام؟ هاو تو تريت؟ واحد تمام. يعني هقول لك سؤال تاني عشان لسه الناس اللي مش متابعين فاهمين السؤال. واحد جاب فلور بروبازين وبدا ضغطه يقل قوي وعايز اعدي الضغط، ينفع اديله الفا 1 اجونست زي مثلا فينايلفرين او نورادرينالين؟ الالفا مقفوله. ينفع اديله ادرينالين؟ خليك حماس كده ادرينالين. ينفع اديله ادرينالين؟ لا، لان الادرينالين هيعمل في الحاله دي مور هايبوتنشن. مش معنى ما شاء الله ما شاء الله ما فهمتش حاجه والله، بس شعوري ان انتوا صح. الفا 1 مقفوله يبقى الاثنين اشتغل على بيتا 2 فيعمل مور هايبوتنج. يبقى الحل ايه بقى؟ صح، انجيو تنسل 2 مش كده؟ انجيو تنسل 2 ده هيضيق البلاد فيسلز بطريقه مالهاش دعوه بالالفا، يبقى ساعتها هو ده اللي هيحل مشكله الهايبوتنج. يبقى لي بالنسبه لي كده الثلاثه الكبار اللي بيقفلهم الفلور بروبس. تعالى على دول بقى، الدواء ده قفل ال H1 يعني يسمى ايه؟ قفل ال H1 في البرين او قفل ال H1 في اي مكان، انتي هيستمينك مش كده؟ طيب انت استفدت منها ايه؟ يعني ايه القيمه لما عرفت ان الدواء ده انتي هيستمينك؟ اقدر اعالج بيه في بعض الحالات الاسيد مش كده؟ وهيعمل لي مشكله مميزه قوي اسمها سيديشن صح؟ على فكره السيديشن مش بس عشان قفلنا ال H1، السيديشن عشان ضيعنا كل الحاجات اللي بتنشط في البرين. قفلت سيروتونين وقفلت دوبامين وقفلت هيستامين فبدا تدوخ. لكن انت لو بتتكلم عن اتش واحد ده يبقى انا ممكن اقول عليه ان هو انتي انرجيك وان هو كمان بيعمل ما يسمى بالسيديشن. قفلت ماسكرينك يعني عامل زي مين بقى؟ اتروبين. اقول عليه اتروبين لايك فيعمل لي ايه مشاكل؟ اتروبين يعمل ايه؟ يعمل مشكله في العين، ممكن يعلي ضغط العين. ونحاول بقى فهمنا مشكلتكم في الاستراتيجيز. طب ازاي ما بيعالجش موشن سيكنس؟ هو عشان اعالج موشن سيكنس لازم اعمل ايه؟ لازم اقفل الريسبتورز اللي موجودين في حته اسمها الفوميتنج سيستم، اللي هم مين بقى الريسبتورز دول؟ اللي هم الماسكرينك والاتش 1. طب انت بص عليه كده، هو بيقفل الماسكرينك وبيقفل الاتش 1 بس ليه ما يعالجش موشن سيكنس؟ عشان ويك اكشن، في اقوى منه بقى. يبقى عشان كده رغم انه قفل الاتش 1 ورغم انه قفل الماسكرينك، لكن دوره في الموشن سيكنس مش كويس لان الاكشن ده قيس او ويك. طيب سؤال للاكثر ذكاء، الدواء ده ليه عمل باركنسونيزم؟ الدواء ده ليه عمل باركنسونيزم مع انه قفل الدي 2 وقفل ماسكرينك في نفس الذات؟ هو المفروض ما كانش يعمل، مش كده؟ لو انت قافل الدي 2 وقافل قصادها ماسكرينك، يبقى البيتا الجانجليا فيها توازن ما بين الدوبامين والاسيتابولين، ومع ذلك هو عمل باركنسونيزم عشان الاكشن بتاعه على الدي 2 قوي جدا وشغل على ماسكرينك ضعيف، فالنهايه انه هيحصل معاه باركنسونيزم. يبقى لي بالنسبه لي كده شغله على الماسكرينك. فكرني بقى بالنيكوتينيك، هما كانوا كام نوع؟ ايوه ان او ان جي اللي هو بتاع الجانجليا يعني، مش كده؟ ونوع اسمه ان ام بتاع سكيلت المصر بتاع النيورو ماسكولار جنكشن، هو قفل الاثنين، قفل الان ان وقفل الان ام. خلاص اتفضل بقى كمل. قفلت الان ان، قفلت الجانجليا، يعني اشتغلت كانك ايه؟ جانجلي بلوكر. اشهر حاجه بيعملوها الجانجلي بلوكرز ايه؟ اشهر حاجه بيعملوها فازول هيلاتيشن برضه، فيحصل وراها مشكله الهايبر. قفلت ال ان ام، يعني اشتغلت كانك ايه؟ سكيليتال ماسل ريلاكسنت. اشهر دواء مين في الطب؟ استرايكس زمان، دواء دايما لما يقول للعضلات يخليها ترتاحي كده يقول عليه ايه؟ كورالي لايك، صح؟ يبقى الدواء ده انا بقول لك ان ات هاز كورالي لايك اكشن. تفهمت ان هو عشان قفل ان ام ريسبتورز اوف ذا نيورو ماسكولار جنكشن، صح الكلام ده؟ طيب يبقى كده تقريبا خدت الدواء. لما اشتغلنا على السته ريسبتور دول عرفت كل الاكشن بتاعي الدواء. قبل ما نبص على الكتاب، الدواء ده بيقفل الصوديوم شانلز، الدواء ده كده يتقال عليه صوديوم شانل بلوكر. انت قول لي بقى تو اكشنز استنتجتهم لما عرفت ان الدواء ده ميمبرين ستابيلايزر او صوديوم شانل بلوكر. مش قادر اقول انتي اريثميك بقلب جامد، لكن هو عامل زي دواء انتي اريثميك، صح؟ من اشهر دواء في الاريثميا بيقفل الصوديوم شانل، صح؟ هو ده اسمه كينيدين او كينيدين، مش كده؟ ما سمعناش الاريثميا، سمعنا طبعا طلعت التحول اللي شرح. يبقى لما بقول لك الدواء ده بيقفل الصوديوم شانل بتاعت القلب، يبقى عامل زي دواء كده اسمه كينيدين او كينيدين لايك اكشن، مش هيصبح اريثميا. الدواء ده بيعمل اريثميا، بيعمل تاكيكارديا، صح ولا لا؟ فانا عليها من شويه ريفلكس واتروبين لايك. يبقى هو مش انتي اريثميك ولا حاجه، لكن عارف يعمل ايه بقى لما يشتغل كليدين لايك؟ يقلل المايوكارديال كونتراكشن. لما تقلل الصوديوم شانلز بتاعت القلب كده الكونتراكتيفيتي بتقل. فهتسمع دلوقتي ان شاء الله ان هو ليه دايركت مايوكارديال ديبريسنت، يعني بيقلل الكونتراكتيفيتي اوف ذا مايوكارديال. نمره اثنين، لما تقلل الصوديوم شانلز حاجه الاهم، يحصل لوكال انستيتيك اكشن. يبقى هو ده الكليدين تقريبا، والله اعلم. تعالى بقى عشان نطمن قلبك كده، بص على الاكشنز بتاعت الكتاب، هتلاقي مكتوب نمره واحد سي ان اس اكشن. اي بي سي دي خلاص بقى فهمت. الاربعه دول عباره عن ايه؟ قفلنا الدي 2، صح؟ مش عايزين بقى نضيع وقت كتير. قفلت الدي 2 في البيتا الجانجليا والنيوكورتكس والهايبوثالامس واحد في الليمبك سيستم، الكلام ده يبقى انت اشتغلت قد سيجما. نمره بي قفلتها في البيتا الجانجليا فجبت لي باركنسونيزم. نمره سي قفلتها في الهايبوثالامس فعملت ثلاث حاجات، زودت البرولاكتين، زودت الابيتايت، وقللت الحراره، اشتغلت از هايبوثيرميك ايجنت. نمره دي قفلت الدي 2 في السي دي زد فاشتغلت كانتي ايميتك بعد حاجتين. خلاص عرفناهم بقى، الموشن سيكنس والحوامل عشان خوفا من التيراتيجي. اللي مكتوبه بقى عندنا جديده غير اللي احنا ما قلتهاش، يعني نمره اي الدواء ده بوتنشيتس اذر سي ان اس ديبريسنت. الدواء ده لما اخده هو بيعمل كوتيشنز، مش كده؟ ولا لسه ما وصلتش؟ عمل كوتيشن جامد لاسباب كتيره، هتقفل كل ده يعمل بوتنشيشن الاكشن بتاعك. الاكشن اللي وراه عايز تقول لي معناه لوور بريسيجر ثريشولد، يعني يخلي الانفلونزا اكيوريت سريعه عاليه. يعني يعمل ايه؟ يعمل ايبلبسي، صح؟ يعمل ايبلبسي اتاك، مش اي واحد بقى، اللي عنده صرع. يبقى ممنوع ان انا اكل الدواء ده في الايبلبسي بيشنت. معلش بقى ده انت راجل يعني، او انت النهارده هتلاقي نفسك لو على طول مستحملني يعني، هتزود بس نمره جي، وبعد الاف كده هتزود نمره جي. الدواء ده سنترال يعني بينهبت الفازو موتور سنتر. سهل مش كده؟ يبقى بيعمل ايه؟ لما يعمل انهبيشن الفازو موتور فازولايزيشن. طيب ولما الواحد يحصل فازولايزيشن يحصل هايبوتنشن. تقول لي بقى انت الدواء ده ازاي بيعمل فازودايلايزيشن وهايبوتنشن؟ ازاي بيوسع الشرايين؟ او شرايين واوردة مش هتفرق يعني. اهم واحدة الفا بلوكر. نمرة 2 جاجر بلوكر. نمرة 3 سنترال اكشن ده اللي هو عمل انهبيشن اوف ذا فازو موتور سنتر. يبقى الضغط هيقل. حاجة كمان بتوطي الضغط، حاجة كمان غير الفازو دايلاتيشن، ايه هي؟ دايركت ويكوانيال ديبريشن. لما الكونتراكشن يقل شوية يبقى ده انت متوقع ان الدواء ده بيعمل هاي بوتنشن من النوع الجامد يعني. يبقى لي بالنسبة لي كده السي ان اس اكشنز اوف كلوب اندوكراين اكشنز. اهم واحدة زيادة البرولاكتين مش كده؟ اهم واحدة وانت عارف تتصرف كذا مرة. وعمل مكتوب عندك كده عمل جينيكو ماستر طبعا ده في الرجالة، وعمل جالاكتوريم ليه بيكتب لك بين قوسين كده نون بريفرال لاكتيشن، يعني لاكتيشن في عدم وجود حبل او رضاعه. عمل حاجتين مش مهمين قوي لكن لو بتجمع بقى يعني عشان الام سي كيو، قلل شويه الاي سي تي اتش ريليز وقلل شويه الجونادوتروفينز اللي هم الاف اس اتش والال اتش. فكرك بمين؟ مين الدواء اللي كان في جدول كده؟ ايوه كان عندي عيادي مش عارف الحاجات الاكسبريسف والحاجات الاستيمولانت، هو عمل كده قلل الاف اس اتش والال اتش وقلل الاي سي تي اتش كمان. يبقى لي بالنسبه لي كده شغل عن الاندوكراين، شغل عن الاندوكراين خلاص قلناها مكتوب عندك بدون تفاصيل يعني. ثلاثه اقوياء اللي هم الدوبامين والسيروتونين والالفا، وثلاثه اضعف اللي هم هيستامين وباسترينك ونيكتينك بانواعهم. السكيلتال ماسل عرفت السبب ليه عمل سكيلتال ماسل ريلاكسيشن، عشان اشتغل كانه نيورو ماسكولار بلوكر. لو عايز تكتب جنبها كوريان لايت صح، حبيت تكتب جنبها كوريان لايت اكشن مش كده كويس زي الكتاب معايا. اللوكال انستيك اكشن انا افضل ما تكتبهاش لوكال انستيك، افضل تكتبها ايه؟ انا معاك تكتبها صوديوم شانل بلوكر مش كده؟ عشان هيطلع منها حاجتين، هيطلع منها انه لوكال انستيك وهيطلع منها على القلب كلينير تايب اكشن. طبعا الامر ليك يعني. الكاردي ماسكر مش محتاج شرح بقى. خلاص بقينا زهقنا منه. الدواء ده وسع كل حاجه بكذا طريقه، عمل هاي بوتنشن، عمل بوست راح بوتنشن، وعمل على القلب مايكاردي ديبريشن ديو تو كلينين فايبرشن. يمكن بس مكتوب في الكتاب انه بيعمل كورونري فازو دايلاتيشن ملهاش قيمه نهائيه كبيره. جايز بقى بسبب الالفا بروكر، جايز دايركت دايلاتيشن الله اعلم. خلصنا كده بقى من الست اكشنز. اللي يحب يعرف نمره 7 في الاكشنز حاجه من الذكريات القديمه، انا بقولها والله لان هي عدت عليك قبل كده. الدواء ده من الادويه اللي كانت بتعمل انهبيشن اوف ابتيك 1 اوف نور ادرينالين. فاكر انت حاجه زي كده؟ النور مش فاكر، فاكر نور ادرينالين طيب؟ فاكر الدرومي؟ نور ادرينالين ده كان بيحصل ريليز ليه؟ كان اهم حاجه ايه؟ تبعده عن الريسبتور ازاي؟ نحصل ابتيك، وكان في كذا نوع من الابتيك، كان اشهر نوع واهم نوع ابتيك 1 اللي كان اسمه ايه؟ نيورونال. الدواء ده من الادويه اللي بتقلل شويه او بتمنع شويه النيورونال ابتيك، ملوش قيمه الحقيقه في الاكشن، ملوش قيمه مش هيعمل حاجه لكن هو لو بتحط بقى فارماكولوجيكال اكشنز اوف كلوروبروميز. الثيرابيوتيك يوزز ما تنساش ان احنا بنتكلم النهارده على سايكوزس، يبقى الدواء ده بيتاخد في علاج السايكوزس. بيتاخد بجرعه مش عليك الجرعه، لكن جرعه كبيره شويه بتبص على كده اللي هي يعني شويه لارج دوز، وبيقال ان هو بيعالج البوزيتيف ساينز اكتر ما بيعالج النيجاتيف. يعني يصلح ايه؟ بوزيتيف اللي هي ايه؟ الهلوسه يصلحها، والديليوجنز والديليوجنز يصلحها كويس، لكن يمكن ما يبقاش افكتيف قوي في مشاكل بقى الديمنشيا والسوء بيودي كلوروبروبازيل قبل العمليات. سيديشن و وانتي انهبيتنت. يعني حاجات مهمه سيديشن وانتي. سمعت مين قبل كده بري انستيتيك دراجز؟ سمعت انتروبين بس كان احسن منه هيوسين صح؟ وسمعت مورفين بس كان احسن منه ميتريدين. والنهارده سمعنا بقى الكلوروبروبازيل. الاستعمال اللي بعده هايبوثيرميك. في ناس من دكاتره التخدير يدوا الكلوروبروبازيل ديورنج انستيزيا عشان يعمل هايبوثيرميا. عارف الميزه اللي في كده ايه بقى؟ لما تقلل الحراره بتاعت الجسم بتقلل الميتابوليك ريت، بتقلل الانرجي برودكشن او يعني الاكسجين كونسمشن والميتابوليزم والكلام ده. فبيدوا الكلوروبروبازيل اثناء التخدير از هايبوثيرميك ايجنت. الهايبوثيرميك افكت ده مطلوب على فكره في العمليات الكبيره قوي، بالذات عمليات الكارديوثوراكس او الكارديوبالمونري، عمليات القلب المفتوح وعمليات الحاجات اللي فيها تغيير شرايين والكلام ده، بيحتاجوا دايما يقللوا الاوكسجين كونسمشن والميتابوليزم. يبقى ده بالنسبه لنا كده في التخدير. الاستعمال الرابع حاجه اسمها الهيك اب او الهيك اب اللي هي ايه؟ بالعربي بس غطه صح؟ اللي هي اسامي ثانيه بقى سموها ايه؟ انتوا عارفين الزغطه دي؟ طيب ايه اسمها ايه باللغه العربيه القصوى؟ ايوه اسمها الفوارق. فوارق صح. وليه اسم بقى مسخره بصراحه؟ اسمها الحزوقه. سمعتوها قبل كده؟ طيب انا اول مره سمعته كان في كرتون، انت عارف سبيس بول؟ حد فيكم اتفرج؟ ما بقتش فاهم بجد هما بيقولوا ايه؟ يا الهي انه يعلم الحزوقه. بس شفت بقى الحزوقه دي اللي هي بتاعت الزغطه. هي طبعا على فكره الهيك اب دي حاجه محتاجه علاج يعني مش كده؟ يعني مش معقول الواحد يجي له حزوقه ياخد بقى كلوبروبازين يعني. لكن لو كانت انتراكتبل، ساعات بيقول عليها كده في الطب يعني انتراكتبل يعني غير محتمله. دي بتحصل على فكره في الناس اللي عندهم هيباتيك انسفشنسي، اللي عندهم يوريميا، اللي عندهم مشاكل كده ميتابوليك ديس اوردرز، يحصل عندهم هيك اب يعني بتنقص عليه عيش يعني. فياخد ساعتها الكلوروبروبازين. بيعمل ايه بقى؟ مش قضيتنا يعني. يعني ازاي بيعالج الهيك اب؟ هل هو لوكال اكشن على الفرينك ولا سكيليتال ماسل ريلاكسيشن ولا سنترال اكشن ولا ايه؟ المهم ان هو بيتاخد في علاج الهيك اب يعني. الاستعمال اللي بعده انتي هيباتيك، عرفت بقى خلاص مليون مره. لو اخدت بقى جرعه كانتي هيباتيك بص عليها مش هتحفظ ولا حاجه، بس بص على جرعتك كانتي هيباتيك بالنسبه لجرعتك كانتي سايكوتيك مش كده؟ قليله قوي. بتتاخد كانتي هيباتيك بتبقى فيري سمول دوز. برضه اختياري استعمال نمره سته. يقولوا عليه انتي بروريتيك. انتي بروريتيك يعني ايه؟ يعني ايه بروريتيك؟ بروريتيس الهرش او الحتة يعني بالعربي مش كده؟ يبقى الدواء ده انتي بروريتيك يعالج الهرش. عايزك تقول لي السبب. عشان انتي ستريس. طب فاضل واحده بقى. مش بس عشان انتي ستريس. صعب شويه. ليه الدواء ده حلو جدا في الهرش بتاع الجامد مع ان انا عندي انتي ستريس كتيره اقوى منه حتى؟ عشان صوديوم شانل بلوكر. يبقى عشان كده هو قوي جدا او يعني بيدفع ساعات في بعض الحالات اللي فيها الهرش الجامد يعني. يبقى ده بالنسبه لي كده الثيرابيوتيك يوزز اوف كلوروبرازين. العيوب بتاعته بتهيئ لسه يعني والله اعلم مستنتج شويه سجاير مش كده؟ ولا لسه؟ قول لي كده شويه عيوب من اللي قدامك كده او اللي انت سمعته من زمان او هنبص عليهم بس كده تاني بقى واحده واحده. بس قول لي يعني يعمل ايه كاثار جانبيه؟ ايه قفلنا التاني؟ قفلنا الديب تيل والجزء التاني. يبقى بارتكسوليزم صح؟ طيب قفلنا الديب تيل في الهايبوثرمس. هايبر برولاكتينيميا وزياده في الابيتايت وزياده في الوزن. طيب قفلنا الالفا واحد. يبقى هاي بوتنشال نوسترال هايبوتنشال وتاكي جارد ريفلكس. قفلنا مثلا الماسكاريتك مثلا يعني. يبقى دراي ماوث، ممكن كونستيبيشن، ممكن ريتنشن، ممكن تاكي جارد عيوب الاتروبين. قفلنا الاتش واحد. وقفلنا المصري بتاعنا السيروتونين والدوبامين فاسينيشن، يبقى كلها حاجات متوقعه. لما عدى البلاسينتا عمل زي ده بقى قلت بتطمن كده وبتقلب انرجي وانت يعني سليم 100%. يبقى ده العيوب المشهوره فيه. بص بقى كده عيوب الكتاب التقسيمه بتاعتنا، يعني مش عيوب الكتاب، عيوب الدواء اللي موجوده في الكتاب عشان تروح تقرا عليه. لو في عيوب في الكتاب، هو عيوب الدواء في الكتاب. السيديشن طبعا نمره واحد، وعرفت الاسباب. النمره اثنين، 50 ناس بيعمل اكسترا بيرابيدال مانيفستيشنز. الكلمه دي على فكره كلمه اكبر شويه من كلمه باركنسونيزم، يعني بدا يحصل مشكله في الاكسترا بيرابيدال سيستم في البيتا الجاي ده. يعني ممكن تكون باركنسونيزم اللي هي مكتوبه عندك نمره ثلاثه، خلاص وعرفنا اسمه ايدروجينيك باركنسونيزم. وممكن تكون حاجه بنسميها اكيوت ديستونيا. اكيوت ديستونيا مشكله فجاه يعني. وديستونيا يعني ديس يعني ابنورمال، مش كده؟ يعني حصل ابنورمال تون اوف ذا سكيليتال ماسل. بتبقى الابنورمال ده موصوف بيه بقى تون عالي قوي، بيحصل سباز اوف ذا سكيليتال ماسل فجاه. تلاقي العيان كده كان في امان الله، وبعدين راسه اتعور كده، وبعدين فضل معوج كده شويه، حصل سباز في الماسلز اوف ذا ليج. الفك بتاعه حصل فيه سباز مش عارف يفتح بقه. بيسموها اكيوت ديستونيا. بيحصل ساعات حاجه اسمها اكافيزيا. اكافيزيا اكتب جنبها كده ايه؟ موتور ريستلسنس. عارف لما تقرا كده في القاموس هتلاقي مكتوب على جنبها كده ان ابيليتي تو سيت، عدم القدره على الجلوس. العيان ده لو قعد او نايم كده ما يقدرش غصب عنه يقوم يمشي، يقوم يتمشى ويتحرك. دي يسموها موتور ريستلسنس او اكافيزيا. يبقى دي كلها اعراض يسموها اكسترا بيراميدال مانيفستيشن. سيادتك طبعا عارف كويس قوي علاجها من المره اللي فاتت. علاجها ايه؟ انا بدي دواء اقفل لي دي اثنين، فبدا الاسيتايل كولين يبان انه اعلى من الدوبامين، فالحل اقفل المصدرينك بالكولينرجيك دراج اللي قلناهم الحصه اللي فاتت. يبقى ده بالنسبه لي كده الاكسترا بيراميدال مانيفستيشن. طيب العيب الثالث في السي ان اس حاجه اسمها نيورولب او نيورولبتك مالجنت سيندروم. قبل ما اقولها لك او هقولها لك بطريقه انا عارف انها مش هتفرق كتير قوي معاك، كانها بالظبط مالجنت هايبر ثيرميا. الحاله دي كان بالظبط بالظبط كده كانها مالجنت هايبر ثيرميا. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ ايه المالجنت هايبر ثيرميا؟ حد عنده هندي له مكافاه الاول؟ لا سلم عليه فاكر بس واتصور معاه. مالجنت هايبرثيرميا دي كانت ايه؟ في امل؟ كانت عباره عن ايكوسيكترز، صح؟ يعني ايه؟ يعني رد فعل غير طبيعي وغير متوقع بسبب جينيتك ديفكت. في اي عيان؟ او في اي شخص؟ اللي كان بياخد ساكسينايل كولين مع هالوسين اثناء التخدير كان بيحصل ايه ساعتها؟ مش فاكرين؟ بيحصل هايبرثيرميا، اسمها كده مالجنت هايبرثيرميا. وكان سببها ان بيحصل اكسسيف ريليز اوف كالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم اوف ذا سكيليتال ماسل. فتبدا الحراره تعلى ويبدا يحصل ماسل سباز، مش هي دي؟ مالجنت هايبر، مش فاكرين خالص ولا حتى بعد ما قلنا؟ مش كان في دواء كده اسمه ساكسينايل كولين في المنهج؟ طيب كان تبع حاجه اسمها سكيليتال ماسل ريلاكسن، كان بالتحديد ديبولارايزنج. طيب الدواء ده في بعض الناس لما يتاخد مع دواء تخدير اسمه الهالوزين يعمل مشكله اسمها مالجنت هايبرثيرميا. سبب الخلل ده جينيتك ديفكت. العيان ده الدوائين دول بيخلوا الكالسيوم يطلع من المخزن بتاعه في العضلات الاراديه فيعمل ماسل كونتراكشن ويعمل حاجه اسمها انكابلنج او اوكسيديتيف فوسفوريليشن فيعلي الحراره. ليه سموها هايبرثيرميا؟ عشان حرارته عاليه. وليه سموها مالجنت؟ ليه سموها مالجنت؟ عشان سرطان مش كده ولا عشان ايه؟ عشان بتموت. سموها مالجنت عشان بتموت العيان. مش عارف بقى اذا كنت مش فاكر حضرتك على علاجها كمان، يبقى يعني انا عايش الوهم قوي يعني. صح. علاجها كان حاجتين، ان انا ابرد العيان باي طريقه، وان انا اديله دواء يمنع خروج الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم، كان اسمه دانترولين. المواجع بقى دي كلها. الدواء ده اللي اسمه الكلوروبروماتين او الانتيسيكوتكس ساعات بيعملوا نفس المشكله. لما يتعمل في بعض الناس يحصل لهم نفس الاعراض دي. مش هينفع بقى يسموها يعني هم هيسموها اسم مختلف بس يسموها نيورولكتيك مالينجنت سيندروم. والعلاج نفس العلاج، برد العيان وادي ده تورين انتراكوينس. يبقى دي حاجه ايديوسينكراتيك. ده بالنسبه للعيد الثالث على السي ان اس. ايه؟ ماشي كده؟ كويس؟ طيب. اسالكم سؤال انا مش عارف بقى تفكروا فيه للنهارده ولا المره الجايه. انا عايز اربع حالات. اربع حالات. درجه حراره الجسم بتاعك بيحصل هايبرثيرمي او هايبرباريسيا ومش هستعمل فيهم انتي فايروس. فهمت حاجه؟ عايز اربع حالات خدتهم في المنهج. بيحصل فيهم هايبر ثيرميا وعلاجهم ليس دواء خافض بالحراره. استنى عليك كده لحد اخر الحضره عشان ربنا سهل. انت معاك اثنين اهو. يعني في اثنين يعني مجاني. طيب فكروا فيه بس عشان نخلص الجزء ده واخر المحاضره نشوف. العيب الاخير بقى في السي ان اس. الساعه كام يا جماعه؟ 10 يا جماعه مش معقول. ارجوكم ارجوكم. ايه عارف كده ازاي 10 دي؟ طيب هنقول بس اخر واحد ونكمل ان شاء الله المحاضره اللي جايه. حاجه اسمها تارتيف ديسكاينيزيا. انا اعتقد والله اعلم ان احنا امبارح سمعنا كلمه اسمها ديسكاينيزيا. صح؟ وسمعنا امبارح برضه حاجه اسمها البرادي او الهايبوكاينيزيا. كانت ايه البرادي او الهايبو؟ كانت من اعراض الكارتيكسوليزم مش عارف ابدا اعمل حركه اراديه. امال ايه كانت الديستايليزيا دي؟ ابنورمال الفولان فريم. طب بص النهارده الدواء ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها تارتيف ديستايليزيا. لما اخده فتره طويله قوي يحصل ابنورمال الفولان فريم عشان كده سموها تارتيف. عارف تارتيف بالانجليزي بقى معناها متاخره. يعني بيحصل ابنورمال خلاص يا شباب نص دقيقه ونمشي كلنا. شباب اللي غاوي تخلصوا في الجبال. نص دقيقة والله. الكارديو ديسكاينيزيا معناها ابنورمال انفولانتري موفمنت بيحصل نتيجة استخدام الدواء ده فترة طويلة. التفسير؟ ايه؟ المادة ايه؟ دكتور مرعي. حد عايز